شو كنا صغار بالماضي اللي كان جمعة بالدار ما في حدا زعلان يا زمان بعيد يا ريتك بتعيد برجوع العيد ترجع يا اشتقنا لبنان تا يعودوا بأمان وترجع له الألوان هني أجمل لون شو في ضحكة ما عاد إلها أصحاب شو في دمعة رجع الضحكات هل كان مثل اللي كأنه فرحنا ضاع والعيد ناسي وين عنوانه عنا هون عنوان المحبة عنا هون بقلبك وقلبي نرسم العيد بكل ألوانه ردوا اللي راح